مواضع الدعاء متعددة في الصلاة، منها ما يكون قبل الركوع، منها ما يكون بعده، ومنها أيضا ما يكون في الركوع متضمنا للذكر في قول الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذلك أيضا بين السجدتين جاء في حديث عبد الله بن عباس وجاء في حديث حذيفة، ومنها في السجود وهو من وهو أعظم المواضع وأقربها من جهة الإجابة. والأدعية في ذلك قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث وصيغ وأنواع متعددة، ومنها ما يكون في آخر الصلاة قبل السلام في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وفي الثنائية يدعو الإنسان. وقيل إن الدعاء كذلك أيضا يكون في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يدعو قبل أنه كان يدعو في تشهده الأول. فنقول مواضع الدعاء في الصلاة متعددة. أما لمن أراد أن يجعل الأدعية في سجوده على سبيل الانفراد نقول خالف السنة في ذلك، فالسنة أن يأتي بالأدعية في مواضعها، ولكن هل تبطل صلاته أم لا؟ لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة باعتبار أن الدعاء في جميع الصلاة سنة، وليس من الدعاء في الصلاة شيء سنة، ولم يقل بذلك أحد. جمهور العلماء عامة العلماء وقد حكي الاتفاق على هذا أنه ليس شيء من الأدعية في الصلاة يجب على الإنسان، بل ذهب جمهور العلماء وقال أبي حنيفة وكذلك أيضا مالك والشافعي إلى أن الأذكار كذلك، إلى أن الأذكار كذلك التي تكون في السجود والركوع وكذلك أيضا الركوع وكذلك أيضا بين السجدتين أنها سنة، خلاف الإمام أحمد فإنه قال بوجوبها إلا ما يستثنى بين السجدتين، فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يقل بوجوبها، وخلاف لأصحابه فإن بعض أصحابه يجيبها يلحقها بالدعاء بين في السجود وكذلك في الركوع، والله أعلم.